ما المولد الاحتفال بالمولد النبوي. الاحتفال بالمولد النبوي هو ايضا بدعه، لو كان خيرا لفعله الصحابه رضي الله عنهم، فاين هم عن هذا؟ هل هم جاهلين به؟ هم يقولون بان نحن يكون له عمدا. المهم ان الاحتفال بالمولد النبوي بدعه، هم يدعون بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم. أنا فاهم أنهم يحتفلون بمحمد بمولده، لكن أقول هذا بدعة لا تجوز. جزاك الله خير، حفظك الله وبارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته.